هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ماجدة فوزي أمين سويدان، المقيمة في حي عبود الدلنجات محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في وزارة التموين، بتقول فيها: عندي بطاقة تموين زي أي حد، البطاقة باسم جوزي المتوفي من 3 سنين. طبعا هو الله يرحمه اترفع من البطاقة، ولسه احنا فيها 6 أفراد، والتموين اللي بصرفه مهم جدا لأسرتي لأن دخلنا بسيط جدا. وأرملة في ظروفي، هتعمل إيه مع الأسعار اللي فوق دي؟ المهم من كام شهر رحت فرن العيش عشان أجيب حصتنا من العيش، لقيته هناك بيقول لي: مش عاوزة تشتغل، روحي مكتب تموين دمنهور عشان يشغلوها. رحت المكتب تموين دمنهور وخدوا البطاقة، وبعد بحث وفحص قالوا لي: لا لا لا، البطاقة دي تلفة مش هتنفع، انت تقدمي اوراقك في مكتب تموين الدلنجات عشان تطلعي بطاقة جديدة، وما تلاقيش، كلها ايام هتصرف حقوقك كلها. امال رحت المكتب تموين الدلنجات وايه المطلوب يا جماعة، وجهزت لهم كل الاوراق ودفعت كل الرسوم والحوالة البريدية وكفت شيء، وخدوا مني بطاقتي اللي قالوا عليها تلفة في يوم 10 مارس اللي فات، وقالوا لي روحي بقى. قلت لهم طب انا عاوزة حاجة اصرف بيها تمويني وعيشي على ما البطاقة الجديدة ما تطلع. قالوا لي: لا يا ست هانم، مفيش تموين من غير بطاقة، ده قرار وزاري. فين يا به القرار الوزاري اللي بيقول ان المواطن اللي كان بيصرف تموينه ما يصرفش عشان البطاقة بتتحدث ولا بيتعمل لها بدل تالف؟ ايه؟ نعم، مش بتقول قرار وزاري؟ وريني بقى صورة القرار، وانا اتحدى ان يكون فيه قرار بالشكل ده، لان ده ظلم ظلم لما يكون الناس بتصرف ولا حصة تموينية بالفعل وانتوا توقفوها بالشهور بحجة ان البطاقة بتتحدث او بنطلع واحدة جديدة. طب بس خلاص خلاص، هتصحي شوقي، انت شكلك هتفتح علينا فتوحة. خدي دي ورقة معتمدة، تروحي بيها فرن العيش تصرفي نص حصتك في العيش. ها، اظن احنا كده عدنا العيب. وادي الشهر الثالث يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، لا البطاقة جت ولا صرفت تمويني انا وعيلتي كلها، وبنصرف نص حصتنا في العيش. بجد صعب علينا نتحمل ده كله، عاوز البطاقة، عاوز اصرف التموين بتاعي باثر رجعي، ما اصل احنا محتاجين لكل ازازة زيت ولكل حبة سكر. يا ترى كلامنا هيلاقي عند حضراتكم رد ولا هنفضل منتظرين كتير؟ همسة عتاب. رضا سليمان،